الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والشيء هو ما أخذ من مال الكفار بغير بحق، فأما ما أخذ من كافر ظلما كمال المستأمن فليس بشيء من غير قتال، وما أخذ بقتال غنيمة كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي ونصف العشر من الذمي، وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وارث له منهم وأطلقه بعضهم. هذا هو اسم الفيء الذي ذكره الله بقوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، بعد قوله: وما أفاء الله على رسوله منهم. سمي فيئا أخذا من هذه الآية. وإذا قلت: ما سبب التسمية؟ فيقال: أصل كلمة الفيء الرجوع، ومنه فاء الظل، فيء الظل فيء للحائط، يعني رجوع الفيء من جهة إلى جهة، رجوع الظل. فقولهم فاء بمعنى رجع، وهذا المال راجع، راجع ممن لا يستحقه إلى المستحقين. أصل الأموال وما على الدنيا خلقها الله لمن يعبده ولمن يستعين بها على عبادته، هذا أصل إيجادها. فإذا كانت بأيد الكفار فإنها عند من لا يستحقها، عند من يستعين بها على معصية. فإذا رجعت إلى المؤمنين فقد فاءت إلى المستحقين لها، فاءت يعني رجعت إلى أهلها الذين هم يستحقونها ويستعملونها في طاعة الله. فكل ما فاء يعني رجع من الكفار إلى المؤمنين فقد رجع ممن لا يستحقه إلى من يستحقه. فالأموال التي بأيدي الكفار هي هم لا يستحقونها، لأنهم لم يعملوا بها ولم يشكروا الله عليها. فرجوعها إلى المؤمنين رجوع إلى أهلها الحقيقيين. كذلك هذه الأموال كما عرفنا كل ما على وجه الأرض هو مال الله، كما في قول الله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وقوله: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني استخلفكم جعلكم تخلفونه. فالأصل أن الأموال لله تعالى استخلف فيها عباده، فمنهم من ملكها بحق واستعملها في حق، فهؤلاء خلفاء الله حقا، ومنهم من ملكها بغير حق فظلم وغصب ونحو ذلك، وأنفقها في غير حق في حرام أو ما أشبه ذلك، فهذا لم يشكر الله على نعمه سواء كان مؤمنا أو كافرا. بعد ذلك نقول إن الفيء اسم لكل ما رجع إلى المسلمين بغير قتال من أموال الكفار، أخذا من هذه الآية: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه بخيل ولا ركاب، ما أوجفتم يعني ما غزوتموهم ولا استعملتم القوة ولا ركبتم إليهم الخيل ولا ركبتم إليهم الركاب يعني الإبل ولا تكلفتم في قتالهم ولا غزوتموهم وقطعتم فيهم مشقة إنما كانت أموال بني النضير إلى جانبكم جانب المدينة ولما أنهم نقضوا العهد وكادوا أن يخونوا ويقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم فخرج المسلمون إليهم على أرجلهم وحاصروهم وضيقوا عليهم حتى أنهم بدأوا يحرقون النخيل وذلك قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله إلى آخره فلما أنهم ضيقوا عليهم اصطلح المسلمون معهم على أن لهم ما حملت الإبل وأن يجلوا فكانوا ينقضون بيوتهم ويحملون أبوابها وخشبها كما قال تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ثم حملوا على رواحلهم ما استطاعوا حمله وذهبوا وتركوا بقية أموالهم وأرضهم وبلادهم فصارت شيئا وسيأتينا حديث عمر في تصرف النبي صلى الله عليه وسلم فيها وهذا من جملة الفيء وألحق به المسلمون العلماء كلما دخل على المسلمين بغير قتال فإنه يسمى فيئا فمن ذلك الجزية التي تضرب على أهل الذمة ويأتينا لها باب في عقد الذمة وأحكامها الجزية مال يدفعه الكفار ليبقوا على دينهم يدفعونه بغير قتال ليأمنوا على أموالهم وعلى أنفسهم فهذا المال يدخل في بيت المال فهو بغير قتال فيكون حكمه كحكم الفيء الذي تركوه بلا قتال أو الذي أخذه المسلمون بغير قتال وكذلك العشر العشر هو أن من اتجر من الكفار إلى بلاد المسلمين فإنه يؤخذ عليه العشر في سنة مرة أخذا يعني أو عوضا عن تمكينه من الاتجار ولو كان حربيا أهل الحرب مثلا قد يكون عندهم تجارات وعندهم صناعات يحبون أن يجلبوها إلى بلاد المسلمين لأجل الربح ولأجل تسويقها فإذا استأمنوا من والي البلاد بلاد المسلمين ودخلوا إلى بلاد المسلمين دخل هذا التاجر بتجارته فإنه يأخذ عليه العشر عشر تجارته كل سنة مرة لا يعشر إلا في السنة مرة فالعشر معناه أن يأخذ من تاجرهم من تجارته العشر هذا حصل للمسلمين بغير قتال فيكون حكمه كحكم الفيء وكذلك الخراج وما هو الخراج هو أجرة الأرض الموقوفة هناك أراض موقوفة لما أن عمر جاءته خبر تلك الأرض التي فتحها المسلمون في مصر والشام والعراق مزارع واسعة فرأى من المصلحة أن تكون موقوفة أن تكون وقفا وأن تبقى في أيدي أهلها الذين كانوا ملاكا لها بعدما استولى عليها المسلمون أصبحت غنيمة فبعض المسلمين قالوا اقسمها يا عمر كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فكأنه ترجح له أن تبقى وقتا ولا تقتل على الغانمين، ورأى أن أو ظن وظن ظنا غالبا وقد تحقق، وهو أنه قال: أنا لا أضمن أن الفتوحات تتبع، الفتوحات هي التي تغذي بيت المال في عهد عمر، لا أتحقق أنها تستمر كاستمرارها في عهدي، يأتي زمان تتوقف هذه الفتوحات وهذه المغازي، فنرى أن هذه الأرض تكون وقفا ويؤخذ عليها خراج، فخراجا هذا الخراج يلون بيت المال، لأن بيت المال بحاجة إلى تموينه عندما تتوقف المغازي، عندما تتوقف الفتوحات التي يأتيه منها الخمس دائما للمغانم، فوقف أرض سواد العراق وسواد الشام كله وسواد النصر يعني المزارع، وأما الدور والمساكن فإنها قسمت وبيعت وتبايعوها، فهذه الأرض الخراجية تزرع ويكون لها أجرة يسمى خراج. العشر مثلا كل ما زرع هذه الأرض يأخذ منه العشر ويدخل في بيت المال، هذا يسمى أيضا فيئا لأنه جاء بغير قتال، هذا مصارف الفيء يعني موارده، ما حصله المسلمون من أموال الكفار بغير قتال، وكذلك الجزية، وكذلك العشر ممن اتجر من تجارهم إلى بلاد المسلمين، وكذلك خراج الأرض الخراجية، وهكذا ما تركوه فزعا لو أنهم جلوا وفزعوا وتركوا أموالا في بلادهم بغير قتال، فإنها تكون لبيت المال وتكون هيئا، هذه موارد الهيئ. جميع هذه الأشياء تكون لبيت المال وتقسم كما سيأتي على مستحقها. ومصرفه في مصالح المسلمين لعموم نفعها ودعاء الحاجة إلى تحصيلها ودعاء الحاجة إلى تحصيلها. قال عمر رضي الله تعالى عنه: ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب إلا العبيد فليس لهم فيه شيء. وقرأ: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى الآية، حتى بلغ والذين جاءوا من بعدهم. فقال: هذه استوعبة المسلمين، ولئن عشت ليأتين الراعي بسروح يرى نصيبه منها لم يعرف فيها جبينه. وقال أحمد: الفيء فيه حق لكل المسلمين، وهو بين الغني والفقير. يقول إن مصرف الفيء لجميع المسلمين، يعني ظاهر الآية أنه لجميع المسلمين، لكن يظهر أنه خاص بالأغنياء، لأن الله قال: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فنهاهم أن يختصوا به، أن يختص به الأثرياء والأغنياء، وذكر أهله، فأولهم الفقراء، للفقراء يعني اصرفوا منه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. هذه استوعبت المهاجرين، والغالب عليهم أنهم فقراء لأنهم تركوا أموالهم وبلادهم ودورهم وهاجروا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، فاستحقوا أن يعطوا من الفيء ومن بيت المال الذي هذه مصارفه. الآية الثانية للأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان، يعني وللذين، يعني وأعطوا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم إلى آخر الآية، يعني هذه الأنصاب بمعنى أنهم يستحقون أن يعطوا من بيت المال الذي هذه مجامع مواردة. الآية الثالثة والذين جاءوا من بعدهم، يعني وللذين أو أعطوا الذين جاءوا من بعدهم، هم قيل إنهم مسلمة الفاتح، وقيل الذين أسلموا بعد صلح الحديبية، وقيل إنها عامة في كل من يأتي ولو بعد الوفاء بعد النبوة إلى يوم القيامة الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا إلى آخره. فذكر عمر أن هذه الثلاث الآيات استوعبت جميع الناس، استوعبت المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم والذين أسلموا من بعدهم. ولكن الآية كما عرفنا خصصت الفقراء للفقراء، وخصصت واستثنت الأغنياء كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فعلى هذا بعض العلماء يقول إن بيت المال إذا كان فيه فائض فإنه يكون للمستحقين، وبعضهم يقول بل يكون لجميع المسلمين دون أن يفضل بعض على بعض. ولعلكم قرأتم في عمل عمر رضي الله عنه وعمل الخليفة قبلها أبي بكر في توزيعهم لفائض بيت المال، فإنها لما اتسعت الفتوحات فإن عمر رضي الله عنه فضل فاوت بينهم، وأما أبو بكر فإنه سوى بينهم، سوى المتقدم بالمتأخر. وقيل له أتجعل الذين هاجروا مع الرسول وقاتلوا معه مثل الذين إنما جاءوا للدنيا أو إنما هاجروا فيما بعد؟ فاعتذر رضي الله عنه بأنهم هاجروا لله فأجرهم على الله، وأن الآخرين مثلهم بالاستحقاق، فسوى بينهم. فائض بيت المال سواه بين الأشخاص، قال هو للمسلمين جميعا فنعطي هذا مثل هذا دون أن نفضل بينهم، ولكن عمر فضل بينهم. وتجدون تصرفاته، يعني الروايات عنه كثيرة مذكورة في كتب الأسانيد التي تعتني بذلك، في كتاب الخراج ليحيى بن آدم، وفي كتاب الخراج لأبي يوسف، وفي كتاب الأموال لأبي عبيد وغيرها، ذكروا أن كيف أعطى، أنه أعطى المهاجرين الأولين، يعني فرض لهم 4,000، إلا أنه فرض لعبد الله بن عمر 3,500، فقيل له إنه من المهاجرين، فقال إنما هاجره به أبوه ليس هو كمن هاجر بنفسه. وفرض لأمهات المؤمنين 10,000، وفرض لعائشة 12,000، وفرض لاثنتين منهما 6,000 وهما صفية وجويرية، لأنهما يعني قد ملك وقد دخل في الرق، وبقية المهاجرين أعطاهم بقية الأنصار، إلا أنه فاضل بينهم، أعطى هؤلاء 2,000 وهؤلاء 3,000 وهؤلاء 4,000، وفي بعض الأحيان أوصلهم إلى 10 سنويا يعطيهم هذا كله، وذلك لما كثرت الأموال وتراكمت عنده، فرأى أنها حبسها لبيت المال مع استغنائه ليس كذلك لا يجوز، فرأى تفريقها على عموم المسلمين. وفي هذا الأثر الذي سمعنا أنه يقول إن هذا البيت المال لجميع المسلمين، ما منكم من أحد إلا وله حق في بيت المال، ولئن عشتوا ليأتين الراعي منكم حقه وهو في غنمه، كما قال، يعني التزم بأن يقسمه إلى أقصى المسلمين ولو في أقصى البلاد، إلا أنه استثنى المماليك، المملوك الذي هو الرقيق ليس يملك لأنه مملوك، فلما لم يكن يملك لم يكن له حقا يعني أن يقسم له، لأنه بمنزلة الذرية فعمل بذلك. أما الخلفاء بعده يعني لخلافة عثمان وعلي فقد قلت واردات البيت المال في زمنهم، وذلك لتوقف الفتوحات يعني عما كانت عليه بعهد عمر، ولكنها بعهد عثمان أيضا توسعت ورد عليه شيء من بيت المال ووزع وأعطى وفرق، ولكن ليس مثل توسع عمر في الفتوحات. فهذا نحوه دليل على أن بيت المال إذا وردت عليه واردات من فتوحات ومن جزية ومن عشر ومن خراج ومن فيء وما أشبه ذلك أنه يوزع على عموم المسلمين المستحقين، وإذا قلت وارداته اقتصر على ما هو أهم، على ما بالناس إليه حاجة من النفع العام. ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله، لأن أهم الأمور حفظ بلاد المسلمين وأمنهم من عدوهم وحاجة من يدفع عن المسلمين وعمارة القناطر ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك، فعمارة المساجد وأرزاق الأئمة والمؤذنين وغيرها مما يعود نفعه على المسلمين. هكذا توزع، يعني يبدأ بالأهم فالأهم. إذا كان في بيت المال فضلا فإنه يبدأ بالأهم فالأهم. فمثلا الثغور التي يأتي منها الأعداء يجعل فيها من يرابط فيها ويفرض لهم رزقا، أو كذلك تسد تلك الثغور وتبنى بناء محكما حتى لا يتسلق منها الأعداء ويأتوا بلاد المسلمين على حين غفة ونحو ذلك. وهكذا إصلاح الأمور العامة تصلح من بيت المال أو من هذه الإرادات ونحوها، كبناء القناطر التي هي معابر على البحار ونحوها، جسور وتسمى قناطر، ومثلها ما يسمى بميناء ومعابر من مكان إلى مكان، ومثلها أيضا إصلاح الطرق كما في هذه الأزمنة، يعني سفلة في الطرق وتعبيدها وتسهيلها للسالكين، لأن مصلحتها عامة لجميع المواطنين بل لجميع المسلمين. وهكذا أيضا الحاجات الأخرى، ومن أهمها بناء المساجد وبناء دور العلم، المدارس التي يدرس فيها العلم، وكذلك المجتمعات الخيرية، أماكن المسلمين التي يجتمعون فيها، وكذلك الدوائر التي يكون بالمسلمين أهمية لها أهمية ونحوها تبنى من ذلك. هذا بالنسبة إلى المصارف العامة. وأما المصارف الخاصة فهي للأشخاص، إذا لم يمكن تعميم الأشخاص فإنه يخصص منهم من بالناس إليه حاجة. فذكر هنا كمثال كأمثلة يعني القضاة والفقهاء، لأن المسلمين بحاجة إليهم، فالقضاة يتولون أمرا مهما وهو الحكم بين الناس والفصل بين المتنازعين، والفقهاء هم الذين يفقهون الناس ويعلمونهم، أو هم الذين يرجع إليهم في الإفتاء وفي التعليم ونحوهم، لأن بالناس حاجة إليهم حاجة عامة. وذكر أيضا رزق الأئمة، أئمة المساجد والخطبة والمؤذنين، وذلك لأنهم وقفوا وحبسوا أنفسهم على أمر مهم من أمور المسلمين، فيستحقون أن يعطوا من الفيء ومن بيت المال ما يكفيهم حتى يلزم عملهم، لأن الغالب أنهم ينقطعون عن الأشغال الأخرى ويتوقفون على ذلك، وإلا فلا يجوز أخذ الأجرة على ذلك، الأجرة يعني من المجاورين ونحوهم. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى رئيسا في قرية قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فلأجل ذلك قالوا وأن أجرة الأذان حرام، ومثلها أجرة الخطابة وأجرة الإمامة وما وأجرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، إذا كانت من الأشخاص. إذا قال: لا أصلي بكم إلا إذا أعطيتموني أيها الأشخاص كذا وكذا. وأما إذا كان من بيت المال، رزق من بيت المال، فإن بيت المال كما عرفنا للمصالح العامة، فلذلك استثنوا وقالوا يجوز أن يعطى الأئمة والمؤذنون ورجال الحسبة كرجال الأمن والحراسة للإسلام وما أشبه ذلك، قياسا على القضاة والمجاهدين وما أشبه ذلك. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل ما فضل من ذلك المال في الجهاد، كما تقدم لنا حديث عمر في قوله في أموال بني النضير أنها كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينفق على أهله نفقة سنتهم، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. فكان في ذلك الوقت للناس حاجة إلى المقاتلين، فأكثر ما يجعل الفيض والفضل في عدة السلاح، فيشتري به كراعا، والمراد به الإبل مثلا والخيل، ويشتري به سلاحا يعني دروعا ورماحا وأقواسا وسيوفا يعني عدة للمقاتلين، لأنهم بحاجة إلى ذلك. فهذا مصرف بيت المال، يعني واردات بيت المال الذي هو الذي هذه وارداته وهذه مصارفه الحقيقية. يعني عرفنا أنها ترده وتنميه تلك الأموال، وكذلك يصرف في هذه الجهاد. يمكن أن يكون لبيت المال أيضا موارد أخرى مثل الزكوات، يعني يجوز للأئمة ونحوهم أن يجب الزكاة وأن يجعلها من واردات بيت المال، لكن الزكاة في الأصل قد ذكر الله مصارفها، فلأجل ذلك ما تصرف إلا في مصارفها، لكن قد يوكل تقسيمها إلى أئمة المسلمين. كذلك من مات وليس له وارث فإنه يكون ماله لبيت المال، سواء من المسلمين أو من المعاهدين. يعني قد يوجد في أهل الذمة من يموت وليس له وارث، فماله ما دام في بلاد المسلمين لبيت المال. وهكذا إذا مات من ليس له وارث من المسلمين، لا يعرف له قبيلة أصلا، فإنه يكون لبيت المال، ماله يكون في بيت المال. وفي هذه الأزمنة أيضا يكون واردات بيت المال، يعني مما يؤخذ أيضا من إنتاجات وما يستخرج من المعادن ونحوها، هذا أيضا من واردات بيت المال. فعلى كل حال إذا عرفنا أن الأموال مال الله تعالى فإنها تقسم فيما ينفع عباد الله. فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين فقيرهم وغنيهم وفقيرهم لما تقدم. يعني كما فعل عمر رضي الله عنه، فإنه لما فضلت هناك فضلة وزيادة كثيرة قسمها بين فقراء المسلمين أو بين عموم المسلمين غنيهم وفقيرهم، وجعل التفضيل بينهم بالفضل، يعني فضل منهم أهل، يعني أهل السبق وأهل الفجرة فضلهم على غيرهم لشرفهم وميزتهم وسبقهم، ولكن يعني الأولى أن يقسم بينهم على قدر حاجتهم، أن يقدم من هو محتاج إذا لم يمكن تعميمهم. وبيت المال ملك للمسلمين لأنه لمصالحهم ويضمنه متلفه كغيره من المتلفات، ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام لأنه افتئات عليه فيما هو مفوض إليه. بيت المال ملك للمسلمين لأن وارداته إنما تكون لمصلحتهم، وإنما جعل الولاة ولاة لأن إليهم ولايته، وهم فيه كغيرهم في بيت المال، هم فيه كغيرهم إذا لم يكن إراداته من خواصهم أو من أعمالهم التي اختصوا بها. هكذا كان الولاة الأولون، كانوا في غاية من التقلل من بيت المال، لا يختصون لأنفسهم بشيء، إنما يجعلون أنفسهم كغيرهم. فعمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، كان مثالا في التقلل، يعني تأتيه الأموال التي يقسمها وهو مع ذلك لا يأخذ لنفسه إلا كما يعطي المهاجرين، يعني كغيرهم، ولا يستقل بشيء يختص به. وكذلك اشتهر هذا الفعل أيضا عن عمر بن عبد العزيز المشهور العادل رضي الله عنه، أنه لم يكن ينتفع من بيت المال بشيء في خاصية نفسه، وقصته في ذلك يطول ذكرها، وأمثلتها واضحة في سيرته وفي التاريخ. فهكذا بيت المال للمسلمين عموما، ويضمنه متلفه، لكن يأتينا في إن شاء الله في الحدود أنه لا يقطع سارقه، لأن له شبهة، من سرق من بيت المال لن تقطع يده، لأنه له شبهة، قد يقول أنا لي حق في بيت المال، ما أخذت إلا مما أستحقه، أنا ممنوع عن حقي، فلا يقطع من سرق منه، ولكن إذا أتلفه غنمه. لو مثلا تعمد إتلاف شيء من بيت المال ولو قليلا ولو درهما أو شاة، فإنه يضمنها لبيت المال، لأنه ليس ملكه خاصة، وإنما هو ملك لعموم المسلمين. والوالي عليه هو الإمام، فلا يجوز الأخذ منه إلا بإذن الإمام. يعني يعاقب من اختلس منه أو سرق منه أو خان وأخفى شيئا مما أوكل إليه، لأنه يعتبر مؤتمن. إذا ائتمن الإمام إنسانا على شيء من بيت المال، إما في جبايته وإما في توزيعه، اعتبر أميلا، فإذا عثر على أنه اختص لنفسه بشيء أو أخفى شيئا أو خان في ذلك، فإنه يستحق العقوبة بالتعزير ونحوه. ولا يقول هذا بيت مال، هذا عام، ما يجوز أنه يختص لنفسه بشيء، إنما يأخذ ما أعطيه، كما ثبت ذلك في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ائتمناه على عمل فليؤدي الخيط والمخيط، وما أعطيه فليأخذه. ولما استعمل رجلا على الصدقة يقال له ابن اللتبية، وجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا. بمعنى أنهم ما أهدوا إليه إلا وقد أسقط عنهم شيئا من الواجب، فلا بد أنه نقص شيئا من حقوق المسلمين مقابل تلك الهدايا. فالحاصل أن من أتلف شيئا من بيت المال فإنه يضمنه، ومن اؤتمن على شيء فإنه يؤديه كسائر الأمانات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا السائل يقول قوله عن ميت ولا وارث له ولا وراث له، يقول انها لم تشرح وهي قد شرحت. ذكرنا في اخر الدرس ان من مات من المسلمين او من الكفار وليس له وارث فإن ماله لبيت المال. وهذا يقول: إذا كان الإمام أو المؤذن قادرا على التكسب دون حاجته إلى ما يأتيهم في مقابلة عمله في الإمامة أو الأذان، فهل له أخذه أخذ المال أم لا؟ على كل حال، ما دام أنه من بيت المال فلا مانع من أخذه، وما دام أنه يخرج لكل من تولى هذه الإمامة فله أخذه، وذلك لأنه في الغالب أنه يحبس نفسه وأنه يقتصر عن كثير مما كان يفعله، يعني من الأسفار مثلا إلا إذا أمن مكانه، ومن التقلبات والذهاب في أطراف البلاد إلا إذا وكل من يقوم مقامه. فلأجل ذلك هو قد عمل عملا قصر نفسه عليه فيستحق هذا الرزق. أليس الأكل والشرب من أموال الغير والغنيمة من أموال الفيء والغنيمة ونحوها محل شبهة، نظرا لأن أصلها أموال كفار وأكثر معاملتهم حرام وربا؟ ما شاء الله. الشرع نظر إلى المال نفسه، لم ينظر إلى عين مدخله. مدخل المال حرام على من استدخله من تلك الجهة، وأما المال نفسه فهو طيب طاهر ليس فيه أي شبهة. فالنقود التي هي دراهم هل تفرق إذا عرض عليك 100 درهم أخذت بربا ومئة درهم أخذت بكسب طيب، هل تعرف هذه عن هذه؟ ليس بينها فرق، كلها نقود، كلها دراهم. النقود ليس لها ذنب وليس لها صفة وليس فيها وساخة وليس فيها قذر، ولكن الوساخة على ذلك المكتسب، على ذلك الكاسب الذي اكتسبها من وجه حرام، فالإثم عليه، إثمها على ذلك الكاسب. فإذا رجعت إلى أهلها زال ذلك الوسخ عنها. فأموال الكفار معلوم أنها من ربا ومن غش ومن غصب ومن كسب حرام، يعني في مدخلها عليهم، ولكن إذا رجعت إلى المسلمين رجعت إلى مستحقيها، لأنها أموال الله فقد رجعت إلى أهلها ومستحقيها. كما ذكرنا أنها سميت فيئا لأنها فاءت ممن لا يستحق إلى أهل الاستحقاق، فإذا رجعت إليهم فإنها مال طيب فينتفعون بها، ينتفع بها المسلمون دون أن يكون فيها محذور أو شيء استقذر. وهكذا نقول ذلك أيضا على الصحيح في جميع الأموال التي مدخلها حرام، نقول الحرمة على ذلك المكتسب لا على غيره. فإذا تصدق عليك إنسان ذو ربا وأنت مستحق فإن المال في حقك طيب، وأما هو فعليه حرام، وذلك لأنك مستحق. وهكذا لو عملته، لو مثلا اشتريت منه مالا، اشتريت منه شاة قد اشتراها هو بربا مثلا، أو اشتريت منه ثوبا قد دخل عليه بمرابعة أو كسب فيه شبهة، فمعاملتك أنت طيب لأنك أخذته من جهة مباحة ودفعت فيه مالك، وأما هو فنقودك التي أعطيته إياها من كسب طيب تصير عليه حرام لأنها ثمن شيء محرم. وهكذا سائر يعني الأموال التي هي حرام. ولأجل هذا يقول ابن القيم وغيره وشيخه في محض البغي وحلوان الكاحل والمكوس التي قد تؤخذ بغير حق إذا تاب أهلها، إذا أرادوا التوبة فإنهم يتصدقون بها، إذا تصدقوا بها فتكون دوسة على الفقراء الذين وصلت إليهم، لا، لأنها مال طاهر ليس فيه وساخة، فقط أنتم الذين دخلت عليكم بوجه حرام لا تستعملوها. يعني أنت أيها المرابي، وأنت أيها الزانية التي دخل عليك هذا، وأنت أيها الكاهن، إذا تبتم فلا تستعملوها لأنها ندخلها عليكم حرام، وإذا تصدقتم بها على الفقراء أكلوها حلالا طيبا لا شبهة فيها. وهكذا لو عثر المسلمون على زانية مثلا وقد جمعت أموالا من الزنا، فهذه الأموال التي جمعتها ماذا يفعلون؟ ماذا نفعلها إذا استولينا عليها؟ ما نفلسها ولا نحرقها، لأن المال ليس له ذنب، ولا نردها على الزنات. يقول هذه أموالكم، لأنها مستوفى منافعهم، ما نجمع لهم بين المنفعة وبين المال، استوفى منفعتهم وأخذوا شهوتهم، ولكن نتصدق بها على فقراء المسلمين ويأكلونها حلال طيبة وليس فيها أية شبهة. فكذلك أموال الكفار. يقول لو قلنا إنه لا يقطع يد السارق من بيت المال لصار مجالا للسرقة، ولصار كل أحد يحتج بهذا ويسرق، ولربما سرق أكثر مما له فيه. على كل حال هكذا قال العلماء أنه لا يقطع من الشيء الذي للإنسان فيه شبهة، وكون هذا مجالا على حراس بيت المال أن يحرسوه وأن يحفظ مباحا لكم، هناك من يحرس وهناك من يحافظ، وإذا عثر على سارق فإنه يؤخذ منه المال الذي سرقه، وربما يغرم غرامة أخرى، وربما يحبس، وربما يعزر ويؤدب. ليس كونه لا تقطع يده، لا نقول إذا لم تقطع يده فتأتي عليه العقوبات الأخرى، بل يعاقب بعقوبات تزجره وتزجر أنزاله والإثم أيضا كذلك، وذلك لأنه خيانة. وكان الذي أتلف بقدر نصيب من أتلف منه أي أتلف نصيبه فهل يضمن؟ نقول يضمن لأنه لم يكن له. فلا يسأل عن الجملة التي يقول فيها أنه يضمنه متلفا، يعني كان السائل يقول إذا كنت أستحق من بيت المال 100 وأتلفت منه 100 هل أضمنها؟ نقول تضمنها لأنك ما ملكتها، لا تزال بين المسلمين عمودا، لا تملكها حتى تسلم إياها، وكنت إياها فأصلحها واعمل بها ما تريد. فأما ما دامت في بيت المال فليست لك خاصة. يقول كثيرا لا يجر التعذير لا يمر التعذير. أرجو أن توضحوا مفهومه الشرعي. التعذير العقوبة التي في ذنب لم يحدد فيه عقوبة. فحد السرقة ما يقال التعذير قطع اليد، لكن إذا سرق دون نصاب أو سرق من غير حرص أو ما أشبه ذلك فإنه يعذر. وما التعذير أن يعاقب عقوبة تابعة، إما بجلد، إما بحبس، إما بتمشي المال، إما بتسهيل أو ما أشبه ذلك. يكفي مثلا التسهيل، لو مثلا أنه يطاح به في الأسواق فيقال هذا الخائن، هذا الغاش أو ما أشبه، يصبح تعذيرا. وكذلك إذا جلد أمام الناس يصبح هذا تعذيرا. ففي كل ذنب لم تحدد فيه العقوبة، إذا شرب ولم يسكر يعذر مثلا، أو مثلا خان أمانة أو شهد زورا أو ما أشبه ذلك يعذر. التعذير عقوبة دون الحد. وهذا يقول نصف العشر من الذمي لن تذكره مع ذكرك لجميع الأصناف الأخرى. هو صحيح أن ذكر أنه إذا اتجر إلى بلاد المسلمين حربي فإنه يأخذ منه العشر من تجارته، وإذا اتجر ذمي يعني من أهل الذمة يأخذ منه نصف العشر، وإذا اتجر مسلم يأخذ منه الزكاة التي هي ربع العشر. فالحربي يأخذ من تجارته العشر، والذمي يأخذ من تجارته كل سنة نصف العشر، والمسلم يدفع زكاة ماله وتجارته ربع العشر. إذا كان الرجل أخذ فرسا أو فرخا من بيت المال أو قرضا من بيت المال لبناء المسكن ولم يدفع القسط فما الحكم؟ على كل حال هذا يرجع إلى الدولة، يعني لهم أن يسمحوا عنه إذا كان معسرا أو يبيع سكنه أو ما أشبه ذلك. يقول ما حكم من أخذ من بيت المال المسلمين كل سنة وليس له فيها حاجة، مثل الذي تسمى الآن الشرهات التي تؤخذ من الحكومة، أخذ من جملة ما يعطى ويدفع من بيت المال لعموم المسلمين. فإذا أخذها وقد دفعت الدولة لعموم أفراد المسلمين فلا إثم في ذلك إن شاء الله. ونعتذر عن الأسئلة الخارجة، لك أسئلة خارجة عن الموضوع لعل أصحابها يسأل عنها في مدى ونقرأ في التوحيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب عقد الذمة. عقد الذمة جائز لأهل الكتاب ومن تدين بدينهم على أن تبي يدلسي عليهم أحكام المسلمين، لا تعقد إلا لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. ومن تدين بدينهم كالسامرة يتدينون بشريعة موسى ويخالفون اليهود في فروع دينهم، وكالفرنج وهم الروم ويقال لهم بل الأصفر، والأشبه أنها لفظة مولدة نسبة إلى فرنجة بفتح أوله وسكون ثالثه، هي جزيرة من جزائر البحر النسبة إليها فرنجي فروع، والصابئين والروم والأرمن وغيرهم ممن انتسب إلى شريعة موسى. والأصل في ذلك قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقول المغيرة رضي الله تعالى عنه يوم نهاوند: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، رواه البخاري. وفي حديث بريدة رضي الله تعالى عنه: ادعهم إلى أحد خصال ثلاث، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا باب عقد الجنة وأحكام الجنيين. الجنة العهد، في حديث بريدة الذي أورد طرفا منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حاصرت حصنا وطلبوا منك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تحصروا ذممكم أهون من أن تحصروا ذمة الله وذمة رسوله. الذمة كما في هذا الحديث العهد، يعني عهدك وميثاقك. فهذا المراد بقوله عقد الذمة، يعني عقد عهد وميثاق يلتزم منه شيء من الأحكام التي تترتب عليه. وهذا العقد جاء في القرآن في هذه الآية، وهي قوله تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأمر بقتالهم وهم أهل الكتاب إلى أن يعطوا الجزية وهم صاغرون، ومعناه أنهم إذا أعطوا الجزية فإن والتزموا بالصغار فإنكم تتركون قتالهم ويصيرون أهل ذمة، ذميين لهم عهد ولهم ميثاق. وإذا صاروا ذميين فإن على المسلمين أن يؤمنوهم ولا يعتدوا عليهم ولا يظلموهم ولا يقتلوهم ولا يأخذوا منهم مالا بغير حق ونحو ذلك. وورد وعيد شديد في قتلهم، ورد قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. وذلك لأن لهم عهد الله ولهم ذمته، أو عهد المسلمين الذين يمثلون الإسلام والمسلمين. شرعية هذا العقد الذي هو عقد الذمة يعتبر من محاسن الإسلام، من محاسن المسلمين، يعني من الأخلاق الحسنة التي جاء الإسلام بها وأمر بها المسلمين، حتى إذا تخلقوا بها واتصفوا بها ظهر بذلك حسن معاملتهم، وظهر من آثار ذلك أيضا محاسن الإسلام، وكانت من الدوافع لاعتناق الذميين للإسلام ودخولهم فيه زيادة على ما فيها من المصالح الأخرى. فإن هؤلاء الذين هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن المجوس ومن تبعهم يدعون أنهم على حق ولهم دين موروث عن أنبياء ولهم كتب مقدسة في زعمهم وعندهم عليها أدلة على أحقيتها فهم يتمسكون بها ويتشددون في التشبث بها ويشق عليهم أن يتركوها ولو أمروا بالقتال لقاتلوا عليها ولحصل بذلك مفاسد من إراقة الدماء وأخذ الأموال وإتلافها ونحو ذلك. فلما كانوا يرون أنهم على حق جاز تركهم على دينهم بهذه الشروط التي تأتينا إن شاء الله. إذا تركوا على دينهم فإن المسلمين يعاملونهم معاملة حسنة فيوفون لهم بالعهود ولا يعتدون عليهم ويحسنون إليهم ويحسنون الجوار معهم ويصدقونهم في الحديث ويبايعونهم ويمنعون الظلم عنهم فيرون بعد ذلك حسن المسلمين ومحاسن الإسلام ومحاسن المعاملات الدينية فيعرفون أنه دين صحيح ودين سماوي فيكون ذلك حاملا لهم على ترك أديانهم الباطلة واعتناق دين الإسلام. وهذا هو الواقع. فإن المسلمين لما فتحوا بلاد الشام وبلاد العراق وبلاد خراسان وما وراء النهر أقروا أهلها على أديانهم والتزموا الجزية والتزموا الصغار وهاجر جموع كثيرة من المسلمين من وسط البلاد لجزيرة العرب ونزلوا في كل البلاد في بلاد خراسان وما اتصل بها لأنها ذات ريف و حسن وجمالا. ولما نزلوا بها أظهروا الدين أظهروا العلم أظهروا العبادة وأظهروا حسن المعاملة لأولئك الذميين وحسن الجوار فكانت معاملتهم سببا في أن دخلت أمما وطوائف كثيرة من المجوس في الإسلام واعتنقوه حتى أصبحوا من قادة المسلمين. فمثلا البخاري هو جده من الفرس واعتنق الإسلام جده ثم صار من ذريته هذا العالم الكبير المشهور. أبو حنيفة العالم المشهور جده من الفرس أسلم واعتنق الإسلام وصار من ذريته هذا العالم المشهور وغيرهم وغيرهم. أولئك ما دخلوا في الإسلام إلا بعدما رأوا حسن معاملة المسلمين. فهذا من صالح بذل الجزية وإقرار أولئك على دياناتهم حتى يعتنقوا الإسلام شيئا فشيئا ويسمعوا محاسن الإسلام بعضا وبعضا. هذا سبب شرعية أخذ عقد الذمة. نقول بعد ذلك من الذين يستحقون أن تعقد لهم؟ الله تعالى ذكر أنهم أهل الكتاب في هذه الآية في سورة التوبة من الذين أوتوا الكتاب. فجمهور العلماء على أنه لا يعقد إلا لأهل الكتابين وهم أهل التوراة وأهل الإنجيل ومن دخل معهم كالسامرة الذين هم أتباع السامري يقولون كأنهم منفصلون من اليهود ولكنهم الأصل يهود ولهم ديانات مخالفة لدين اليهود ولكن لهم انضمام إليهم فيدخلون مع اليهود. وكذلك الصابئة أيضا لهم انضمام إلى اليهود أو إلى غيرهم، وكذلك الهرنج. الهرنج هؤلاء في الأصل أنهم أهل ديانة مبتدعة، ولكنهم انضموا إلى النصارى وأصبحوا منهم، وأعدادهم هائلة فيلحقون بهم. الآية دلت على أخذ الجزية من اليهود والنصارى لأنهم أهل الكتاب. ثم اختلف في المجوس، هل تؤخذ منهم أم لا؟ ورد فيهم حديثان، حديث عن عبد الرحمن بن عوف مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وعمل بهذا الحديث وقواه جمهور العلماء. والحديث الثاني فيه أن رجلا من اليجوس جاء ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الحكم فيهم، فسألوه لما خرج قالوا ماذا حكم الله فيكم؟ فقال شر حكم السيف أو الإسلام. لكن لم يقبل جمهور العلماء هذا الحديث، وقالوا إنه عن مجوسي لا ندري صدقه أم كذبه، فقدموا حديث أخذها من مجوس هجر وإقرار الصحابة على ذلك. استمر العمل على أنها تؤخذ من المجوس، وزعم بعض العلماء أن لهم شبهة كتاب، وأنهم كانوا على دين سماوي ولكنهم أبخلوا تلك البدع المبتدعة المحدثة في دينهم شيئا فشيئا، كاستحلالهم نكاح المحارم وعبادتهم النار وقولهم بالخير والشر، يعني بالظلمة والنور، يعني بإلهين أو بخالقين وما أشبه ذلك. فلذلك لما كان لهم عند بعض العلماء شبه كتاب ألحقوا بهم. واختلف في من عداهم من الوثنيين، هل تؤخذ منهم أم لا؟ هناك الوثنيون، هناك الدهريون الذين لا يعبدون إلها ولا يعرفون دينا أصلا. هناك طوائف خلق كثيرا ليس لهم كتب ولم تأتهم رسالة ولم يعرفوا دينا، فماذا يحكم فيهم؟ فالجمهور على أنهم لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، يقاتلون. وذهب بعض العلماء إلى أنهم يجوز عقد الذمة معهم، وأنها تؤخذ من كل كافر سواء كان كتابيا أو غير كتابي. ويرجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، ويستدلون بعموم هذا الحديث. حديث بريدة الذي سمعنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا لقيت عدوك من المشركين، لم يقل من اليهود والنصارى وأهل الكتاب، قال من المشركين، فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك لها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإنهم أبوا فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فادعهم إلى الجزية، فإنهم أبوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. هذا الحديث في صحيح مسلم كما سمعنا فيه أنه أمر كل من أوصاه من بعثه من أمير جيش أو سرية بهذه الإرشادات، كان يوصي بها كل أمير. ومعلوم أن أكثر من كان يرسلهم إلى العرب، إلى عرب وإلى وثنيين ونحو ذلك، فيدل على أنهم كانوا إذا حاصروا أهل حصن أو قابلوا عدوا قالوا لهم نحن ندعوكم إلى الإسلام الذي هذه أركانه وهذه صفته، فإذا أجابوا قبلوا منهم وتركوهم، فإذا قالوا لا نقبل الإسلام ولا نرضى بديننا بديلا قالوا ننقلكم إلى أن تبذلوا الجزية التي هي هذا مقدارها، فإذا قالوا لا نطمئن لذلك ولا نرضى أن ندين لكم ولا نقبل أن نعطيكم هذا المال الضريبة علينا، قالوا ما دام كذلك فالسيف نحن نقاتلكم إلى أن تدينوا بأحد الأمرين. فهذا دليل واضح يعني يؤيد ما قاله شيخ الإسلام من العموم. وعند ذلك الآية التي خصت أهل الكتاب إنما ذلك في لأن غالب من بقي كانوا من أهل الكتاب، عندما نزلت سورة التوبة كان العرب قد أسلموا لأنها نزلت سنة 90، وتلك السنة تسمى كما تعرفون سنة الوفود، حيث قد توافد العرب وعاهدوا على الإسلام، وما بقي إلا أهل اليمن فيهم أهل كتاب، وبقي أهل الشام وأهل العراق فيهم أهل كتاب. فلأجل ذلك ذكر الله أنه غالبا من أهل الكتاب، ولكن لا يلزم من ذكر أهل الكتاب أن يكون الحكم منجرا على غيرهم. عرفنا بذلك أن عقد الذمة أن فيه هذه المصالح العظيمة الذي فيه تأمينهم على بلادهم وأموالهم ومعاملتهم حتى يدخلوا في الإسلام شيئا فشيئا. وقد سمعتم في صفات المسيح عيسى بن مريم عندما ينزل آخر الزمان أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. ما معنى يضع الجزية؟ يبطلها، يبطل الجزية فلا يقبل إلا الإسلام أو السلف. وذلك أن الله تعالى يؤيده وينصره ويقويه، فيكون الإسلام في عهده قويا وإن كانت مدته لا تطول، ففي تلك السنوات التي يبقاها يقوى الإسلام ويفرض على الناس دخولهم في الإسلام ويبطل الجزية ويقول لا حق لنا في الجزية ولا حاجة لنا فيها. والحديث أيضا أنه يفيض المال، قوله يضع الجزية بمعنى أنه لا يقبل من الناس إلا الإسلام أو السيف، يعني حالا يقول دينكم الآن عرفتم أنه باطل فلا نقيدكم عليه ولو ساعة، إما أن تعتنقوا الإسلام وإلا قاتلناكم. لكن في هذه الأزمنة وقبل أن ينزل الناس مأمورون بأن يسيروا بالرفق وأن يقروا الجزية لما فيها من المصالح. أو لمن لهم شبهة كتاب كالمجوس، لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع، فذلك شبهة أوجبت حقن دمائهم بأخذ الجزية منهم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، رواه الشافعي. ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، رواه البخاري وغيره. ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، ولأنه عقد مؤبد فعقده من غير الإمام استئاس عليه. يتنعنا أنها تأخذ أيضا من المجوس، وذكر كما سمعتم أن لهم شبهة كتاب وأنه رفع، وإن كان ذلك لم يستند إلى سند صحيح رواية صحيحة، ولكن لما كان فيه شبهة أوجبت حقن دمائهم، يعني لم يذكر المؤرخون اسم كتابهم ولا اسم النبي الذي أرسل إليهم وأقرهم على هذه الديانة، ولكن ظنوا أو قدروا تقديرا فلما كان كذلك حقنت دماءهم. وأيضا سمعنا هذه الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب الذين ذكرهم الله في قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب يا المشركين وهم اليهود والنصارى. فمنى أو أخذ من قوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب أن المراد في عقد الذمة، يعقدوا لهم الذمة. لكن يستثنى من ذلك كما سيأتينا فيما بعد إن شاء الله حل نسائهم وحل ذبائحهم، فإن هذا لا يجوز. في بعض روايات هذا الحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم، يعني أن أهل الكتاب الذين هم أهل التوراة والإنجيل يحل للمسلمين نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم، لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجرهن، يعني ونكاح المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. لكن المجوس لا، لا تحل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم ما دمنا على ذلك، بل الحق نساؤهم بالمشركات التي قال الله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأن ذبحهم غير شرعي. قد ورد في الحديث أنهم يذبحون بالظفر، أن الظفر فمدى الحبشة، وقيل إن الحبشة من المجوس في ذلك الوقت، وإن كان بعضهم يقول إنهم من النصارى، أو يذبحون ذبحا شرعيا. الحاصل أنها ما تحل ذبائحهم ولا تنكح نساءهم، وإلا هم يعاملون معاملة أهل الكتاب في إلقائهم وبذل الجزية والصغاء. ويجب يقول إنه لا يعقدها إلا الإمام أو وكيله. الذمة معاهدة كبيرة، فلا بد أن يتولاها إمام المسلمين العام، فليس لأحد الأفراد أن يتفق مع دولة أو مع أهل بلد ويبذل ويعقد معهم عهدا وذمة، بل يكون الأمر مفوضا إلى الإمام، فإن شاء قاتلهم أضعاف المسلمين قوة، وإن شاء طلب منهم الجزية والتزام الصغار وعقد لهم عهدا وذمة، فلا يعقدها إلا الإمام أو وكيله الذي فوض من قبله، فعقدها من الأفراد يعتبر افتياتا. لكن يجوز الإنسان الفرد الواحد التأمين، أن يؤمن شخصا واحدا. يقولون إن المشركين مع المسلمين على أربعة أقسام. القسم الأول الحربي، وهو الذي ليس بين المسلمين وبينه إلا الحرب، متى قدروا عليه قتلوه، هذا يكون في بلادهم ولا يمكن من دخول بلاد المسلمين إلا في حالات طارئة. القسم الثاني المستأمن، المذكور في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، يعني جاءك إنسان وقال أمني وأدخل بلاد المسلمين لغرض، فتقول أيها المسلمون إن هذا الرجل في أماني وفي كفالتي وتحت ضماني، فلا أحد يتعرض له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. القسم الثالث المعاهد، المعاهد هو أن يكون مثلا بالمسلمين شيء من الضعف فيحتاجون إلى عهد بينهم وبين المشركين كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش في الحديبية، فأصبح لهم عهد وصلح اصطلحوا بينهم وبينه على أنهم لهم الأمان ولكم الأمان، لا أحد يعتدي على أحد. فما داموا كذلك فإنهم يسمون معاهدين ولو لم ينزلوا جزية. قد يكون المسلمين حاجة إلى التأمين لأجل إلى الأمان لأجل أن يستجموا ويأمنوا ويتجولوا ونحو ذلك. القسم الرابع الذميون الذين هم في هذا الباب. ويجب على الإمام عقدها لعموم ما سبق حيث أمن مكرهم، فإن خاف غائلتهم إذا تمكنوا بدار الإسلام فلا، لحديث لا ضرر ولا ضرار. والتزموا لنا بأربعة أحكام: أحدها أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون في كل حول للآية. يقول إذا تمت الشروط فإنه يجب على الإمام أن يعقدها معهم إذا طلبوا ذلك، ولم يكن هناك موانع وكان فيه مصلحة ولم يخف من مكرهم وعرف محبتهم لذلك، فعلى الإمام أن يعقد هذا العهد وهذه الذمة لهم. أما إذا خشوا أنهم ينكرون أو أن ذلك خديعة منهم أو أنهم يخونون ويغدرون بالمسلمين ويتحينون الغفلات فلا يجوز في هذه الحال. وقد ذكر الله ذلك في القرآن في قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم، يعني انبذ إليهم عهدهم على سواء، أخبرهم بأنه لا عهد لكم وقد برئنا من عهدكم إذا خاف أنهم يخونوا. فأما ما دام لم يبدر منهم شيء من أسباب الخوف فإنهم يبقون على عهدهم. أما إذا رأى المصلحة في ذلك فإنه يصالحهم لقوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، يعني إذا رغبوا أن تسالمهم وأن تصالحهم فصالحهم إذا رأيت ذلك فيه مصلحة. إذا تمت الشروط وأمنت المفسدة فإن على الإمام أن يعقد معهم الجزية العهد. ثم ذكر أنهم لا بد وأن يلتزموا بهذه الشروط. الشرط الأول بذل الجزية، وهو أول ما ذكره الله، حتى يعطوا الجزية. والجزية كما تعرفون هي ضريبة تقدر على كل بالغ، على كل ذكر بالغ مكلف مكتسب غني قادر على دفعها. وهذا من محاسن الإسلام أنه ما كلف بها الأطفال أن يدفع عنهم، ولا كلف الفقراء، ولا كلف النساء لأنهم لسنا من أهل الاكتساب، ولا كلف الزمن والعجزة ونحوهم، ولا كلف الرهبان الذين ينفردون بالعبادة ويقتصرون على أنفسهم، إنما فرضت على الأغنياء الذين تم فيهم هذه الشروط. وسيأتينا محترزات ذلك. فإذا بذلوا الجزية فإن ذلك أول ما يطلب منهم. ولا شك أن في هذه الجزية في بذلها منفعة للمسلمين. قد وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه دخل الإسلام في بلاد نجد وأمن، وكذلك اليمامة وهجر ونحو ذلك، بعث أبا عبيدة إلى مجوس هجر ومجوس البحرين وما اتصل بها وجمع منهم جزية وجاء بأموال كثيرة، وهي التي ذكرت في قوله عليه السلام لما جاءت: وجاء الأنصار سمعوا بما جاء به، قال لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء، يعني بمال، فابشروا وأملوا ما يسركم هو الله لا فقر أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم إلى آخر الحديث. ففي عهده عليه الصلاة والسلام أرسل من يجبي تلك الجزية وجبيت وجاء بها إليه. وأرسل أيضا مرة أخرى في السنة الأخرى ولكن ما جاءت إلا في عهد أبي بكر وهي التي وعد بها جابرا لما أظهر له حاجة قال له قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ما جاء إلا في عهد أبي بكر. الثاني أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بالخير لما روي أنه قيل لابن عمر رضي الله تعالى عنهما إن راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعته لقتلته إنا لم نعطي الأمان على هذا. هذا أيضا من الشروط وهو أنهم يكفوا ألسنتهم عن أذى المسلمين بسب أو شتم أو تنقص فلا يسبوا الشريعة ولا يسب الله ولا رسوله ولا القرآن ولا الإسلام ولا التوحيد ولا تعاليم الإسلام ولا يذكر ذلك بسوء فإذا فعلوا ذلك انتقض عهدهم وإذا لم يلتزموا ذلك لم يعقد لهم. إذا قيل لهم التزموا أنكم لا تسبون الله ولا رسوله ولا الإسلام فقالوا لا نلتزم لا بد من السب نقول لا نقبل ولا نعطيكم أهدا بل من الآن نقاتلكم. فإذا التزموا بأن لا يسب الله ورسوله ولا دين الإسلام ولا أهل الإسلام عقد لهم كما سمعنا في هذا الأثر عن ابن عمر. ابن عمر تهدده بأن يقتله لو سمعه. الثالث أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين لحديث لا ضرر ولا ضرار. الضرر هنا عام كل شيء فيه ضرر على المسلمين ويأتينا أنهم إذا اعتدوا على المسلم بضرر في بدنه أو في دينه أو في ماله أو في محارمه انتقض عهدهم وإذا لم يلتزموا ذلك لم يعقد لهم يؤخذ عليهم العهد أنكم لا تضربوا مسلما ولا تضاروه تضايقوه في طريق مثلا أو تعلوا مبانيكم عليه أو تضاروه في أهله أو تضايقوه في ماله أو تخونوا في أمانه أو ما أشبه ذلك كل شيء فيه ضرر فإنكم تلتزمون تركه. إذا التزموا بذلك عقدت لهم الذمة. فإذا لم يلتزموا قالوا لا نؤمن لا نؤمن لأننا قد نرى منكم شيئا من الغيظ ونذكر حقدكم ونذكر أيضا أذعالكم في أسلافنا وآبائنا فلا نأمن أنفسنا أن نذكركم بسوء أو نضاركم أو نعتدي أو نأخذ شيئا من الأموال أو نعتدي على من جاورنا بمضايقة أو بقطع شجر أو بهدم بناء أو بضرب طفل أو بسب أو ما أشبه ذلك. إذا قالوا ذلك لن يعقد لهم لا بد أن يبتعدوا عن كل الضرر. الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام في حقوق الآدميين في العقود والمعاملات وأروش الجنايات وقيم المتلفات لقوله تعالى وهم صاغرون. قيل الصغار جريان أحكام المسلمين عليهم في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر لحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما وقيت الباقي، ولأنهم التزموا أحكام الإسلام وهذه أحكامه، ويقرون على ما يعتقدون حله كخمر ونكاح ذات محرم، لكن يمنعون من إظهاره لتأذي المسلمين لأنهم يقرون على كفرهم وهو أعظم جرما. سمعنا أن قوله تعالى وهم صاغرون فسرت بأنهم يلتزمون أحكام الإسلام مع الذل والصغر، لكن بعض المشايخ وبعض العلماء يقول إن المراد بالصغار الصغار حالة البذل، حالة إعطاء الجزية ودفعها، يلتزمون الصغار الذي هو الذل، ولأجل هذا لا يقبل أن يرسل بها ولده ولا أن يرسل بها خادمة، وإذا جاء بها هو فإنه يسلمها بيده وهو قائم ويطال وقوفهم عند بذلها ويمتهنون عند أخذها وتجر أيديهم حتى يتحقق الذل الذي هم أهله. هذا الذل يشعرون منه بحقارة دينهم، هذا الدين الذي أنتم تدينون به صار أهله إلى ذل وإلى ضعف وإلى صغار، فالمطلوب منكم أن تفكروا في مآل هذا الدين الذي أنتم عليه فتبدلوه بما هو خير منه، وذلك بالتزامكم للإسلام وترككم لدينكم. إذا تركتم دينكم وأسلمتم سقطت عنكم الجزية والصغار وعدتم كأفراد المسلمين، وهذا هو الواجب. يذكرون أن في عهد بني أمية، خلفاء بني أمية المتأخرين، في عهد الوليد وفي عهد سليمان بن عبد الملك، أنهم كانوا يأخذون الجزية حتى من الموالي المسلمين. العتقاء يقولون ليسوا عرب نأخذ منهم الجزية، ويأخذون الجزية ممن أسلم. يسلم كثيرا من اليهود ومن النصارى والمجوس، ومع ذلك يأخذون منهم الجزية، ويزعمون أنهم ما أسلموا إلا لتسقط عنهم الجزية. ولكن لما استخلف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أسقط ذلك عن من أسلم وعن الموالي.